السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الموصوف بصفات الجمال والجلال والكمال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، تعالى ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا. سبحانه سبحانه، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك وله الحمد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، قائد الغر الميامين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة، في هذه الليالي الكريمة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذاك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة، أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي. وحلال عليكم أيها الأطهار قطف الأزهار وجني الثمار. ونحن الليلة على موعد مع كلمة خطيرة تملأ قلوب الصادقين بالفزع والرعب، لا يخافها إلا المؤمنون، وتجاهلها الخبثاء المنافقون. إنها كلمة على قلة حروفها، لكنها قد تحبط العمل وإن ملأ الدنيا ضجيجا. كلمة على الرغم من قلة حروفها قد تحبط القول ولو ملأ أسماع أهل الأرض. ألا تستحق منا هذه الكلمة أن نقف معها، لا أقول مرة كل عام، بل ألا تستحق هذه الكلمة ألا يسأم علماؤنا ودعاتنا وطلاب العلم طرحها وتكرارها والتذكير بخطرها، حتى لا يقع أحد من هذه الأمة الكريمة فيها، من حيث يدري أو لا يدري، ومن حيث يشعر أو لا يشعر. نعم، إنها كلمة كان من الحتم اللازم علي أن أتحدث عنها الليلة، بعدما تكلمت في الليلة الكريمة الفائتة عن الإخلاص، كان من الحتم أن أتحدث الليلة مع حضراتكم عن نقيض الإخلاص، عن الرياء. ما هو الرياء لغة واصطلاحا؟ وأعيروني بالله عليكم الأسماع، أنا تحدثت في هذه القضية قبل ذلك، لكن لا ينبغي أن نسأم الحديث عنها أو أن نسأم طرحها وتكرارها والتذكير بها. فربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هو الرياء لغة واصطلاحا؟ وأعرني قلبك الليلة أيها الحبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة. الرياء لغة مشتق من الرؤية. الرياء لغة مشتق من الرؤية. يقول أهل اللغة كالفيروز أبادي مثلا: راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما هو عليه. هذا هو معنى الرياء. راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما هو عليه. فالرياء مصدر قولهم راء مراءة ورئاء ورياء، هو المصدر. فالرياء أيها الأفاضل في اللغة هو أن يري العبد غيره خلاف ما يبطن، خلاف ما هو عليه. هذا المعنى اللغوي لا يبتعد إطلاقا عن المعنى الشرعي والاصطلاحي للرياء. فلقد عرف علماؤنا الرياء تعريفات كثيرة لا تبتعد أبدا عن هذا التأصيل اللغوي للفظة الرياء كما بينت لحضراتكم آنفا. فالرياء هو فعل الطاعات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله بقصد رؤية الناس لها. خلي بالك، الرياء هو فعل الطاعات والعبادات التي يتقرب إلى الله بها، لكن هو لا يقصد التقرب إلى الله وإنما بقصد رؤية الناس لها. وعرفه أحد علمائنا بقوله: الرياء هو ترك الإخلاص، هو ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. هو ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. وعرفه أحد علمائنا فقال، خلي بالك من التعريف التالي ده رقيق وجميل، قال: الرياء هو إرادة الغير بفعل الخير. إرادة الغير بفعل الخير. أنت تريد الناس، تريد المحمدة، تريد السمعة، تريد الشهرة، تريد الجاه، تريد المنزلة في قلوب الخلق. إرادة الغير بفعل الخير. فأنت تفعل عملا من أعمال الخير للدين أو للدنيا، لكن قصدك أن تحصل به المنزلة عند الناس، لكن قصدك أن يراك الناس في هذا العمل ليحمدوك، ليحمدوك أو ليمنحوك صوتا انتخابيا في أي مركز أو كرسي أنت حريص على شغله. خلي بالك، لأن الأمر ورب الكعبة خطير. يبقى إرادة الغير بفعل الخير. وتعريف رابع قال أحد علمائنا: الرياء هو فعل الخير لإراءة الغير. لإراءة الغير، أي ليرى الغير فعلك للخير وأنت لا تقصد به وجه الله وإنما تقصد به السمعة والمنزلة والمحمدة والشهرة في قلوب الخلق. أظن القضية أصبحت واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. هذا هو الرياء يا أحباب لغة واصطلاحا. أضرع إلى الله عز وجل في هذه الليالي الكريمة المرجوة أن يطهرني وإياكم جميعا من الرياء، وأن يرزقني وإياكم جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل تدبرت معي؟ أقول لك بعد هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي للرياء، اسمع هذه الكلمات كمقدمة حتمية لحلقة الليلة. أقول: الرياء محبط للعمل كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، قد يعمل الإنسان عملا كبيرا جدا وعظيما جدا، قد يكون عالما، اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين، بفضلك ورحمتك ومنتك، لا بأعمالنا، فنحن ضعاف أذلاء إليك يا أرحم الراحمين. قد يكون الرجل عالما يملأ الدنيا علما، يؤلف الكتب ويسجل الأشرطة ويظهر على الفضائيات كل ليلة وكل يوم، بل وفي الليلة الواحدة على أكثر من فضائية، وقد يقف يوم القيامة بين يدي الحق تبارك وتعالى فلا يجد لكلمة واحدة ذكر بها الأمة، لا يجد لها أجرا ولا يجد لها ثوابا بين يدي الحق تبارك وتعالى. يا الله يا الله، قد يكون الرجل قارئا للقرآن، آتاه الله صوتا جميلا مؤثرا، يقرأ بالناس صلاة العشاء ويقرأ القرآن ويصلي بالناس صلاة التراويح فيدمع العيون بل ويبكي القلوب، ولكنه لا يجد لآية واحدة قرأها على الخلق ثوابا أو أجرا بين يدي الحق تبارك وتعالى. لماذا؟ إنه الرياء. قد يكون الرجل معطاء محسنا، ينفق على الفقراء ويطعم المساكين، وربما يذبح كل ليلة من ليالي رمضان ذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر وأكثر وأكثر، ويجد ويأتي يوم القيامة ليقف بين يدي الله جل وعلا فلا يجد ثوابا ولا أجرا لذبيحة واحدة بل لكيلو واحد من هذا اللحم الذي وزعه على الفقراء والمساكين. لماذا؟ إنه الرياء. وسأثبت لحضراتكم هذا التأصيل الخطير الآن بالدليل من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الرياء يا أحبابي يحبط العمل. يعني ايه يحبط العمل؟ خلي بالك من التأصيل اللي هقوله لحضرتك اللذاذ ده، فورب الكعبة إنه في غاية الخطر. يقول أهل اللغة حبط يحبط حبطا وحبوطا إذا عمل الإنسان عملا ثم أفسده. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمل عملا عظيما، شيد مستشفى، شيد جامعا كبيرا، أنفق على الفقراء والمساكين، رصف الطرق، أنشأ المدارس والمعاهد الأزهرية والعلمية، وخرج على الفضائيات وقرأ القرآن وذكر وكتب، لكنه يفسد هذا العمل ويحبط هذا العمل. كيف يحبط العمل وكيف يفسد العمل؟ خلي بال حضرتك، يحبط العمل هو كلمة حبط مأخوذ في لغة العرب من قول العرب، يا سلام، يقولون حبطت الدابة. تأصيل اللغوي لحبوط العمل مأخوذ في لغة العرب من قولهم حبطت الدابة. يعني حبطت الدابة؟ حبطت الدابة حبطا، حبطا بالتحريك بفتح الحاء والباء والطاء، حبطت الدابة حبطا أي أصابت الدابة مرعا طيبا خصيبا فأكلت منه فامتلأت فانتفخت فماتت. يا سلام، شايف التأصيل جاي منين؟ خلاص ضاعت الدابة بعد ما أكلت وشبعت واستمتعت، بس هي أخذت أكثر من طاقتها وأكثر من حاجتها، فكان أكلها سبب هلاكها. فكذلك العمل، هو يعمل عملا عظيما لكن هذا العمل قد يكون سبب هلاكه وسبب خسرانه في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه رأى به الخلق، لم يقصد به وجه الخالق، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. لماذا يحبط العمل؟ يحبط العمل لثلاثة أسباب. ده تأصيل مهم جدا. يحبط العمل، احنا بنبحث عن أجر العمل وقد نبحث عن صحة العمل، لكن لا يسأل أحدنا ولا يبحث أحدنا عن كيفية حبوط العمل، كيف يحبط العمل؟ لثلاثة أسباب أو بثلاثة أسباب. خلي بال حضرتك معايا قوي، يحبط العمل لبطلان أصله، أو يحبط العمل لفوات شرطه، أو يحبط العمل لضياع ثوابه وأجره. لا، تاني خلي بال حضرتك، يحبط العمل لبطلان أصله، أو يحبط العمل لفوات شرطه، أو يحبط العمل لضياع ثوابه وأجره. خذ التفصيل بعد هذا الإجمال باختصار، لأن هذا التفصيل لهذه الكلمات يحتاج إلى حلقة، يحتاج إلى حلقة كاملة، بل والله إلى أكثر. باختصار شديد، يحبط العمل لبطلان أصله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين من علمائنا: ولا يحبط العمل لبطلان أصله إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهما على الإطلاق، ألا وهما الكفر والردة. حضرتك مركز معايا؟ معلش ركز معايا، لأن الموضوع موضوع ثري وموضوع غني وموضوع خطير. بقول لحضرتك، يحبط العمل ببطلان أصله في حالتين اثنتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى حالة الكفر، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد، أيوة أكمل الآية، حبط عمله خلاص. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ده الرجل اخترع الكهرباء، واخترع الطيارة، واخترع الذرة، واخترع السيارة، له أجره في الدنيا، لكن عمله حابط بين يدي ربه جل وعلا، لا وزن له ولا قيمة. سيأخذ أجر اختراعه في الدنيا من ذكر اسمه والثناء عليه إلى آخره. أما في الآخرة فالآخرة لها موازين أخرى، لها موازين إيمانية تختلف عن موازين البشرية في الدنيا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يا الله، ده الآية رعب، والله العظيم رعب. الله جل وعلا يخاطب إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين وإمام المرسلين، نبينا الأعظم وإمامنا الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم، بقوله خلي بالك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إيه ده للنبي محمد؟ أنت حضرتك بتقرأ القرآن بس تدبر المعنى. ده الكلام ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لإمام الموحدين. اسمع الآية تاني: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرك والكفر يحبط العمل كله. طيب دي الحالة الأولى باختصار. طب الحالة الثانية لإحباط العمل من أصله، الردة. الردة، وهناك الآن من ينادي ومن ينكر حد الردة، ومن يقول بأنها سلفية متطرفة ورجعية متأخرة. من يقول بالردة هذا رجعي متخلف متأخر، هذا دموي. طب ماذا نصنع بالآيات؟ وماذا نصنع بكلام رسول رب الأرض والسماوات؟ عندنا نصوص صريحة قرآنية ونبوية. هي عاوز تقول لي ان الردة مذكورة في القرآن؟ ايه وربي، ايه وربي. اذكر بآية واحدة في سورة البقرة، اول سورة في القرآن بعد الفاتحة، قال الله عز وجل: ومن يرتدد، الله الله الله، ده واضحة خالص مش حتى بالمعنى، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيه أصرح من هذا يا أحبابي؟ ده قرآن يا سادة، هذا قرآن يا سادة، ماذا نصنع به؟ هذا كلام ربنا جل وعلا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب باختصار شديد مش هطول، يبقى الحالة الأولى من حالات حبوط العمل هي حبوط العمل من أصله، وهذا لا يكون إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، ألا وهما الكفر أو الشرك والردة. الحالة الثانية بقى وهي حالتنا، خلي بالك، يحبط العمل بفوات شرطه، وشرط قبول العمل الإخلاص وهو ضد الرياء، والاتباع وهو ضد الابتداع. ده كلام غالي وعالي، كلام غالي وعالي. أقول تاني، الحالة التانية خلي بالك، احنا قلنا يحبط العمل لبطلان أصله بالكفر والردة. طب الحالة التانية، يحبط العمل لفوات شرطه ولا يقبل العمل ولا يحقق صاحبه الأجر إلا بشرطين، بالإخلاص والاتباع. الإخلاص نقيضه الرياء، ضده الرياء، فالرياء محبط للعمل. إذا وقع الإنسان في الرياء حابط عمله، وإن حقق الإخلاص قبل عمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصالح هو ما ابتغيت به وجه الله. والشرط الثاني الاتباع، وهو ضد الابتداع، فلو وقع الإنسان في الابتداع وإن كان مخلصا لا يقبل الله منه العمل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود، لا يقبله الله جل وعلا ولو كان هذا العمل في أعين الخلق كبيرا أو جليلا أو عظيما. ده كلام جميل. يبقى إذن الحالة الثانية من حالات حبوط العمل، يحبط العمل لفوات شرطه، وهما شرطان: الإخلاص وهو ضد الرياء، فإذا وقع العبد في الرياء الذي هو ضد الإخلاص حبط عمله، وإذا وقع العبد في الابتداع الذي هو ضد الاتباع حبط عمله. يبقى لابد أن تكون مخلصا ولا بد أن تكون متبعا. إذا أخلصت النية لله وما اتبعت سيدنا رسول الله لا قبول لعملك، وإن اتبعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك ما أخلصت القول والعمل والنية لله، بل ابتغيت رؤية الخلق لك وابتغيت السمعة والشهرة عندهم، لا يقبل عملك. لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل علاه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل جلاله: إن المنافقين، اللهم احفظني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أعوذ بالله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا إله إلا الله، يراؤون الناس. وقال جل جلاله: فويل للمصلين، الله أكبر، بس أكمل الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. آيات كثيرة جدا في القرآن. يبقى يحبط العمل لفوات شرطه، وهما الإخلاص والاتباع. والحالة الثالثة باختصار شديد، يحبط العمل لضياع ثوابه وأجره. يبقى الثواب كله ضاع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ثواب لعمله ولا أجر لعمله. ألم تقرأ معي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله، هذا المرائي، هذا هو المرائي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، مطر شديد، فتركه صلدا صلدا. نزل المطر الشديد على هذا الحجر الأملس الذي عليه التراب، فطهر المطر الحجر من أي أثر لذرة تراب واحدة، فتركه صلدا ناصعا صافيا أملسا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، لا يجد لعمله أي أثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الأفاضل، الرياء واحد من الأسباب التي تحبط العمل كله، لأن الله جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا لله وفي ذات الوقت لغير الله، الله غني عن هذا العمل، يترك ربنا تبارك وتعالى هذا العمل كله لشريكك الذي أشركته مع الله في العمل. أنت أشركت رئيسك في العمل في هذه الطاعة وفي هذه العبادة، وأشركت والد زوجتك، وأشركت مسؤولا، وأشركت الخلق، خلاص لا، يبقى العمل كله للخلق، يبقى العمل كله لمن ابتغيت عنده السمعة، لمن أردت عنده الوجاهة والمنزلة والجاه، لأن الله أغنى من ذلك. قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله لا يقبل شريكا معه أبدا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه أي في العمل معي غيري تركته وشركه، يعني تركته وشريكه، وفي لفظ ابن ماجه: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. أنا لا أريد هذا العمل، الله جل جلاله غني. هل عرفت معنى الرياء؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله أكبر، تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. تم تنتبه كده حضرتك معايا، يبقى احنا الوقت امام اربع اشياء، فيه مرائي، وفيه مراءى، وفيه مراءى به، وفيه الرياء. خلي بالك قوي، يبقى فيه مرائي وهو العبد الذي يقصد بقوله وعمله وجه الخلق، وهو الذي يريد أن يرى الخلق ما هو عليه مع أنه خلاف ما يبطنه. طيب، كلام جميل، يبقى ده المرائي. طيب، فيه المراءة وهم الناس الذين يبتغي المرائي عندهم السمعة والجاه والمنزلة والمكانة، جميل. وفي المراءة به وهو الأقوال والأعمال والأحوال والخصال التي يريد المرائي إظهارها للخلق. وفيه الرياء وهو الفعل ذاته، قصده ونيته في أن يري الخلق ما عمله من أعمال البر والخيرات والطاعات، لأنه يقصد بهذا العمل وجوه الخلق لا وجه الخالق سبحانه وتعالى. هل انتبهت معي أخي الحبيب؟ جاء أعرابي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، خلي بالك، يا رسول الله، لأن حضرتك وحدك فقط لو استفتيت أعلم أهل الأرض أنت وحدك فقط الذي تعلم نيتك، وربك جل وعلا يعلم منك السر وأخفى. لو استطعت أن تخادع الخلق، كل الخلق، فلن تستطيع أن تخادع خالقك الذي يعلم سرك ونجواك، ويعلم السر وما أخفيت، ويعلم باطنك وظاهرك وسرك وعلانيتك. فالسر عنده علانية جل جلاله، لا فرق. الله يعلم السر وأخفى، يعني وأخفى من السر جل جلاله. جاء عربي إلى الحبيب النبي، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، فقال الأعرابي: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. دول أقسام وأصناف الناس في ساحة القتال. الرجل يقاتل للذكر، للمغنم، يعني خرج بنية الغنيمة، خرج بنية الغنيمة والله يعلم نيته وقصده. والرجل الآخر خرج بنية أن يذكر، أن تتحدث عن وكالات الأنباء ووكالات الإعلام والجرائد والمجلات والفضائيات، خرج ليذكر. والثالث خرج ليرى مكانه، ليقول: ها أنا ذا، فمن في سبيل الله؟ سؤال جميل. فقال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تسمعت هذا البيان النبوي البليغ الجامع؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مش عشان وطنية ولا عشان قومية ولا حتى عشان عروبة. أنا لا أقلل من شأن العروبة، ولا أقلل من قدر حب الوطن والدفاع عن الوطن والزود عن الوطن، لكن كل هذه وسائل، كلها وسائل من أجل غاية واحدة، وهي وجه الله جل جلاله. فلا ينبغي أن تصير الوسيلة غاية، وإنما يجب أن تبقى الوسيلة وسيلة من أجل الوصول إلى هذه الغاية، ألا وهي لتكون كلمة الله هي العليا. الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى القصد والعمل على ايه؟ نعم صح، على النية، على النية. مش انا قلت لحضرتك امس: رب عمل عظيم تحقره النية، ورب عمل صغير تكبره وتعظمه النية. النية هي الأصل. ووالله العظيم ستبعث يوم القيامة على نيتك. قد تقصر في العمل، قد تقصر في العمل، وقد تحقق الأجر العظيم بالنية. هل تعلم أنه من الممكن جدا الليلة وأنت تتابعني الآن، وأنت تتابعين الآن يا أماه ويا أختاه، هل تعلم أنه من اليسير جدا عليك الآن أن تكتب عند الله الليلة في الشهداء؟ ولو مت على فراشك في بيتك. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده يا شيخ؟ بالنية. هل تريد دليلا؟ خذوا الدليل من كلام البشير النذير، والحديث رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا الله، يا الله، والله العظيم مغبون ومخذول. لا، هقول لحضرتك: قد يموت الرجل في ميدان القتال وهو في جهنم. ايه ده؟ ايه ده؟ يقتل في ميدان القتال وبعدين يبقى في جهنم؟ نعم. النية، النية، ما نيتك؟ ما نيته؟ خرج القتال ليه؟ ما هي نيته؟ سأذكر لكم الآن حديثين، لكن أذكر بحديث سهل بن حنيف مرة أخرى. يقول الصادق: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الصحيحين من حديث أنس وجابر رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم في طريق عودته مع أصحابه من غزوة تبوك تذكر أصحابه رضي الله عنهم من الفقراء الذين حبسوا في المدينة النبوية ولم يخرجوا للجهاد في سبيل الله جل وعلا. اسمع ماذا قال: بأبي وأمي وروحي، قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة، بالمدينة النبوية، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة؟ هم هنالك في بيوتهم في المدينة، ونحن هنا الرماح والسيوف والسهام على رؤوسنا، ويا لها من فتنة، يشاركوننا الأجر؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، والله أعلم بعذر كل مسلم على وجه الأرض. قضية لا تحتاج إلى فزلكة إعلامية ولا فبركة ولا إلى دعاوى باطلة، الله أعلم بعذر كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. قال: حبسهم العذر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. سيدة عائشة رواية من أجمل الروايات، ربما يسمع هذه الرواية لأول مرة كثير من إخواني وأخواتي، رواية جميلة، وهي لها سبب لكن لا يتسع الوقت لذكره الآن، لأنها متعلقة بالجيش الذي سيخرج للقضاء على المهدي، مش موضوعنا دلوقتي. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة. يا خبر أبيض، فيه جيش حيطلع يغزو الكعبة. يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني إذا كانوا في صحراء من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم. يبقى النصر نصر غيبي، نصر من الله لا دخل فيه للبشر. يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. الشاهد، قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ شايف الفقه؟ طب ذنب الناس اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الأسواق دول إيه؟ وذنب اللي ما كانش منهم وخسف معهم ذنبه إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. خلاص، يبعث كل إنسان على نيته، اللي كان خارج يغزو واللي كان خارج يقاتل واللي كان، كل يبعث على نيته. يبعثون على نياتهم. اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث يخلع القلوب ورب الكعبة، وهو حديث خطير جدا، بل هو عمدة في باب الرياء. فلقد ذكرت في أول اللقاء أن عالما وقارئا للقرآن ومنفقا سخيا باذلا ومحسنا ومعطاء قد يعمل الأعمال العظيمة لكن تكون نهايته جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسبب ماذا؟ بسبب الرياء. روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل آتاه الله العلم، رجل استشهد. إن أول ما يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني إيه؟ يعني سقط شهيدا في ميدان القتال فيما يبدو للناس، سقط شهيدا في ميدان القتال، لأن الرجل الذي يقتل في ميدان القتال فيما يبدو للناس فهو شهيد. من أجل ذلك قلت وأقول لا ينبغي أن نجزم أو أن نقطع لأحد بالشهادة، وإنما نقول نرجو الله عز وجل أن يكون عنده تبارك وتعالى من الشهداء، نرجو الله عز وجل أن يتقبل كل شهدائنا، أي كل من قتلوا في ساحة القتال في أي ميدان من الميادين، ونرجو الله عز وجل أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى مع إمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، خلي بالك من كلام النبي، فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت. يا الله يا الله يا الله، الناقد بصير، الناقد بصير جل جلاله، يعلم السر وأخفى. أنت تقدر تضحك على الناس هنا، وتقدر تكذب سنة وتكذب سنتين، بس مش هتقدر تكذب طوال عمرك. مش ممكن تكذب 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، لا، هتكذب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة حتى يعرف الناس كذبك، لأنك ستكتب عند الله كذابة، وسيظهر الله سرك وسيجعل سرك علانية إن لم تتب إليه على عجل. فالله يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم، ليملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. فاوعى تتوهم لحظة إنك تستطيع أن تخادع ربك جل جلاله، فهو يعلم سرك ونجواك، ويعلم باطنك وظاهرك، ويعلم سرك وعلانيتك. تستطيع أن تخادع كل الخلق، لكن ورب الكعبة لا تستطيع أن تخادع خالقك سبحانه وتعالى، ولا تغتر بستره عليك. فأنت كذبت مرة ومرة ومرة ومرة، وخدعت مرة ومرة ومرة، والله يسترك ويسترك ويسترك. إياك أن تغتر بستره عليك وبحلمه عليك وتتوهم أنه نسيك أو أمهلك أو أهملك. لقد أمهلك مرارا، لكن إياك أن تتوهم أنه أهملك. الله يسمعك ويراك، الله يسمعك ويراك، لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا تخرج من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، ولتكن على مراقبة دائمة له سبحانه وتعالى. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة، فعرفاه، ما أنكرها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت. ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. انت كنت عاوز الإعلام يصور، كنت عاوز الكاميرات تنقل، ما ابتغيت نصرة الله، نصرة دين الله، وما قاتلت لتكون كلمة الله العليا. كذبت كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أعطاه الله من أصناف المال، وسع الله عليه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، قال كذبت، بل أنفقت ليقال هو جواد، كريم، محسن، باذل، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النهر. يا إلهي، يا رب سلم، اللهم نجنا يا ربي برحمتك، اللهم نجنا برحمتك، اللهم نجنا برحمتك، واسترنا بسترك الجميل، اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء والنفاق يا أرحم الراحمين. هذا هو خطر الرياء، فالرياء محبط للعمل كله وإن عظم. والسؤال الخطير والمهم الذي أود أن أركز الحديث فيه الآن، ما هي أقسام العمل؟ لأطرح سؤالا أخيرا أختم به اللقاء، ما النجاة؟ ما الدواء؟ تدبروا معي هذا التأصيل المهم الذي سأوصله لحضراتكم الآن. العمل أقسام. خليني أبدأ بالعمل لله، وقد تحدثت عنه بالأمس بالتفصيل، وهو العمل الذي تبتغي به وجه الله ويكون موافقا لهدي الحبيب رسول الله. هذا هو العمل الأول المقبول الذي يرفعه ربك جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال جل وعلا، قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام العمل. أنا أقول العمل أقسام، في عمل لله وفي عمل لغير الله. أما العمل لله فهو العمل الخالص الموافق للسنة، هذا عمل عظيم مبارك وإن صغر وإن قل في أعين الخلق. قد تتصدق بتمرة خالصا لله جل وعلا فتقف بين يدي الله يوم القيامة ليقال لك اقرأ كتابك، فتقرأ أنك في اليوم الفلاني تصدقت بجبل تمر لله جل وعلا، بجبل، وأنت ما تصدقت بكيلو بل هي تمرة، تصدقت بها خالصا لله فقبلها الله منك بيمينه ورباها لك، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى صارت التمرة عند الله كالجبل، هكذا قال الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح الخالص. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أكثركم عملا ولا أعظمكم عملا. نعم، قد يكون العمل عظيما بالنية، وقد يكون حقيرا بالنية، وقد يكون مرفوعا مقبولا بالنية، وقد يكون حابطا فاسدا كاسدا بالنية. طب القسم الثاني، العمل لغير الله. والعمل لغير الله أنواع، والله تخلي بالك من التأصيل ده، أنا مش عاوز الكلام كله يبقى عاطفي، وإنما أريد أن أؤصل لك تأصيلا علميا فقهيا لتقف على خطر الرياء. يبقى العمل الأول لله، وهذا ما خلقنا من أجله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإخلاص. القسم الثاني العمل لغير الله، والعمل لغير الله أنواع. أولا أن يبدأ الإنسان عملا بنية الرياء من حيث أصل العمل، من حيث النية، يعني يشارك الرياء العمل من أصله، يبقى النية رياء. خرج يصلي بس خارج بنية الرياء، لأنه يعلم أن رئيسه في العمل أو أن فلانا من الناس الذي يهابه أو يخافه أو يخشاه أو يبتغي عنده مصلحة أو جاها أو منزلة أو محمدة أو إلى آخره، سيصلي في المسجد في المكان الفلاني، فهو ما خرج من بيته إلا بنية الرياء. يبقى أول قسم من أقسام العمل لغير الله أن يبدأ الإنسان عملا وأصل نيته الرياء، وهذا بلا خلاف بين العلماء عمل حابط كله، فاسد كله. فإذا شارك الرياء العمل من الأصل أي من النية فالعمل كله حابط بإجماع أهل العلم. طيب كلام جميل. طب ده خلي بالك، طب قد يكون الرياء بأصل الدين، يا للمصيبة، قد يكون الرياء بأصل الدين. إيه يعني بأصل الدين؟ يعني أن يظهر هذا الإنسان المرائي الإيمان، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا رياء بأصل الدين، وهو النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد، وهو مخرج من الملة باتفاق، وصاحبه مخلد في النار. قال العزيز الغفار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب إذا جاءك المنافقون قالوا، هو القول يعني مش صعب، سهل، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى هذا القول ملوش قيمة بنص القرآن. طيب يبقى إذا كان الرياء بأصل الدين فهو نفاق أكبر، هو نفاق اعتقاد يخرج صاحبه من الملة بإجماع أهل العلم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أي يظهرون خلاف ما يبطنون. طيب إنما إذا كان الرياء بعمل من الأعمال فهذا نفاق العمل، وله 5 خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. ورواية عبد الله بن عمرو: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى الحالة الأولى من حالات العمل لغير الله أن يشارك الرياء العمل في أصل النية، وهذا عمل حابط فاسد. أما إن كان الرياء بأصل الدين بمعنى أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا نفاق اعتقاد، وهو نفاق أكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، مخلد لصاحبه في النار، أعاذنا الله وإياكم من حرها. طيب الحالة الثالثة، الحالة الأولى قلنا العمل لله، الحالة الثانية العمل لغير الله بأن يشارك الرياء أصل العمل في النية. طب الحالة الثالثة إيه؟ أن يكون العمل لله وأن تطرأ عليه أثناء العمل نية الرياء. خلي بالك، لأن ده كتير جدا. أن يكون العمل لله وأن تطرأ عليه أثناء العمل نية الرياء. واحد واقف يصلي وما خرج من بيته إلا لله، وما دخل الصلاة إلا لله، ولكن أثناء الصلاة نظر فوجد إنسانا هو يريد عنده مصلحة أو يريد عنده منزلة أو وجاهة، فأظهر خشوعا ليس في قلبه، تصنع الخشوع، رسم الخشوع، هذا وقع في الرياء. لكن أصل العمل كان لله، ما خرج من بيته إلا لله، وما دخل الصلاة إلا لله. خلي بالك، يبقى أن يبدأ العمل لله جل وعلا ثم تطرأ بعد ذلك عليه نية الرياء، فهل يا ترى يحبط هذا العمل كله؟ للعلماء قولان، منهم من قال بحبوط هذا العمل ما دامت قد طرأت عليه نية الرياء، ومنهم من قال بل لا يحبط عمله وإنما يجازيه ربه تبارك وتعالى بنيته الأولى، وهي نية الإخلاص، وهذه رحمة. وستعجب إذا قلت لك الليلة، وهذه بشرى من أعظم بشريات اللقاء، ستعجب إذا قلت لك بأن الذي رجح القول الثاني ألا وهو أن الله يجازي العبد على أصل نيته الأولى وهي الإخلاص، الذي رجح هذا هو الإمام أحمد والإمام الطبري والإمام ابن رجب الحنبلي. رجح هؤلاء الأئمة أن العمل لا يحبط، بل يجزي الله العبد على أصل نيته ألا وهي الإخلاص. أما إن كان العمل لله ثم طرأت عليك نية الرياء، وكانت هذه النية مجرد خاطر، ثم دفعته عن قلبك واستعذت بالله جل وعلا وأخلصت النية وطهرت السريرة والطوية ودفعت هذا الخاطر الذي مر عليك، فلا يضرك لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو فعل الشيطان الذي يريد أن يعكر عليك صفو إيمانك، إنما هو فعل الشيطان الذي يريد أن يأخذ قلبك ولو للحظات. فإن دفعت هذا الخاطر وعدت إلى ربك جل وعلا، إلى رب الأرض والسماوات، باستحضار الصدق وفي النية وفي القول وفي القراءة وفي الركوع وفي السجود أو في أي عمل، فهذا الخاطر بفضل الله لا يضرك البتة لا من قريب ولا من بعيد. الوقت مضى، لكن لا يجوز البتة أن أترك أحبابي وإخواني دون أن أبين لحضراتكم الدواء. ما الحل؟ ما العمل؟ ده شيء رعب يا عم الشيخ، رعب، وما تعودناش منك الرعب ده. إنه الحق، ووالله الذي لا إله غيره، لو كان الهروب وترك الرياء أمرا لا تستطيعه نفوسنا ما كلفنا الله به، فالله لا يكلف المكلفين إلا بما يطيقونه وما يقدرون عليه. لا تتصور أن تحقيق الإخلاص عسير أو أن ترك الرياء عسير، ما أمرنا بذلك الملك القدير. لو كان ذلك عسيرا على نفوسنا لا تستطيع نفوسنا تحقيقه، لا، بل هو الأمر يحتاج إلى مجاهدة، واحتاج إلى صبر، واحتاج إلى صدق، واحتاج إلى استعانة كما سأبين الآن. فأول جرعة دواء لمرض الرياء هي أن نصدق في طلب العون من رب الأرض والسماء. أنا عبد ضعيف فقير، ورب الكعبة أنا لا أقدر على حفظ آية واحدة مما أذكرها لحضراتكم كل ليلة، ولا أقدر على حفظ حديث من هذه الأحاديث الهائلة التي أذكركم بها كل ليلة، والله العظيم لا أقدر على حفظ آية ولا على استذكار حديث واسترجاعه إلا بعون الملك جل وعلا وتوفيق الملك جل وعلا، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة، ولا حول لنا ولا قوة لنا على ترك معصية إلا بفضله سبحانه، إلا بتوفيقه سبحانه، إلا بعونه سبحانه. يا أخي أنت فقير، فتبرأ من حولك، وتبرأ من طولك، وتبرأ من علمك، وتبرأ من قوتك ومددك. أنت لا شيء وأنا لا شيء إلا بفضل الله، وإلا بتوفيق الله، وإلا بعون الله. والله لو تخلى الله عنا بعونه وتوفيقه وفضله وستره لهلكنا وخسرنا في الدنيا والآخرة. يبقى أول شيء أصدق في طلب العون. الله جل وعلا يقول لحبيبه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان صاحب القلب الموصول بالله يحتاج إلى تثبيت من الله، ألا نحتاج نحن إلى تثبيت وعون من مولانا جل وعلا؟ فاطلب العون منه يا معاذ يا معاذ والله إني لا أحبك. النبي بيقول لي معاذ كده، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني اللهم أعني. يا حبيبي أطلب العون منه، أطلب العون منه، والله العظيم لو لم يعنك ربك ما استطعت أن تفعل أي شيء. اسأل ربك أن يرزقك الإخلاص، اسأل ربك أن يحفظك من الرياء. إبراهيم الخليل سأل الملك الجليل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. الخليل بيقول له واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هيعبد الصنم؟ خايف من عبادة صنم؟ الخليل خايف على بنيه وذريته وأولاده من عبادة الأصنام؟ خايف. يقول له واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أعوذ بك يا حبيبي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. النبي محمد سيد الخلق، صاحب أطهر وأصفى وأنقى قلب خلقه الرب، القلب اللي حقق أعلى مقامات العبودية لله، خايف من الشرك؟ النبي خايف من الشرك؟ اوعى تقول بقى نتخين او في واحد اكبر من الوقوف. لا والله، والله لا يوجد مخلوق على وجه الارض اكبر من الوقوع في اي ذنب ابدا. كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اني اعوذ بك الجأ اليك. أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، أستغفرك لشيء وقعت فيه لا أعلمه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأوعى تتكبر على أن تسأل ربك أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء، بل ضع قلبك وجبينك وأنفك على التراب بذل وانكسار، واطلب العون من العزيز الغفار. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن تخلى الله عنه بفضله وتوفيقه خذل في الدنيا والآخرة. الجرعة الثانية. معرفة عواقب الرياء في الدنيا والآخرة. لازم يبقى عندك علم، لازم تتعلم وتعرف عواقب الرياء في الدنيا والآخرة. طب في الآخرة خلاص بيناها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش أي قيمة. هذا العالم وده قارئ القرآن وده الشهيد في الميدان وده المنفق الباذل السخي، مين تاني باقي؟ دول فين؟ في جهنم. بسبب ماذا؟ بسبب الرياء. ايه الحل؟ يبقى تعرف عواقب الرياء في الآخرة. اهو ملوش اي قيمة، العمل ملوش اي وجود، ملوش اي اجر، ملوش اي ثواب. قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لا، انا عاوزك تخلي بالك بقى من عواقب الرياء في الدنيا. احسن واحد يقول طب خلاص انا ما يعنينيش الآخرة، خلي بالك يقول لك انا مش عامل، انا هو انا بعمل الاخره، انا مش عاوز اخره، بس عيشني النهارده وبعد كده يبقى ربك يفرجها، انا مش عاوز الاخره. لا خلي بالك، ده عواقب الرياء في الدنيا مره. احفظ مني اللي هقوله لحضرتك ده. معاقبة المرائي بنقيض قصده أمر ثابت في الدنيا شرعا وقدرا. لا لا لا، تاني وكرر دي 500 مرة، احفظها مني. معاقبة المرائي في الدنيا بنقيض قصده أمر ثابت شرعا وقدرا. المرائي سيجعل الله عز وجل سره علانية، سيجعل الله سره علانية، وسيفضح الله عز وجل أمره وسيظهر قصده إلى الخلق. اسمع اللي جاي مني ده وخلي بالك منه قوي، والله الذي لا إله غيره، سيجعل الله عز وجل ذل المرائي على يد من ابتغى عنده العزة من الخلق. يا الله، ده حاجة صعبة. انت فاكر انه في الدنيا هيهيص يعني؟ هيهيص بقى وياخد كل اللي هو عاوزه لانه خادع الله وخادع الخلق؟ لا لا لا لا لا لا، ده وهم، وهم كبير. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. تم تحفظ العبارة دي مني: قلب من ترائي بيد من عصيت. مين يقول الكلمة دي؟ اوعى تفتكر انها كلام، انا احقر من ان اقول مثل هذا النور، انما انا ناقل للنور. هذا كلام شيخي ابن القيم: قلب من ترائي بيد من عصيت. يا الله يا الله يا الله، قلب من ترائي بيد من عصيت. هذا الذي ترائيه في عملك، في بيتك، في أي مكان كنت، ترائيه، تتملق إليه، تنافقه، تظهر له خلاف ما تبطن من قول وفعل وحال، هذا الذي ترائيه بترائيه ليه؟ عاوز عنده العزة. أقسم بالله سيكون هذا سبب ذلك، سيكون سبب ذلك، سيجعل الله ذلك على يد من ابتغيت عنده العزة من الخلق. لا تبتغي العزة إلا عند العزيز، ولا تبتغي الغنى إلا عند الغني، ولا تبتغي الرفعة إلا عند العلي جل جلاله. قلب من ترائي بيد من عصيت، فلما تعلق قلبك بالخلق وهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا موتى ولا حياة ولا نشورا؟ ورب الكعبة لا يوجد إنسان على وجه الأرض، ملك، أمير، رئيس، حاكم، ورب الكعبة لا يوجد إنسان على وجه الأرض يملك لنفسه ضرا أو نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. طب خلي إنسان على وجه الأرض يقول لي ملك الموت: لا أنا مش جاي معاك، أنا مش هاجي معاك. صدعوا دماغتنا بالاستنساخ وقالوا ده الاستنساخ بقى خلاص، لقد وصلت البشرية إلى مرحلة من المراحل التي أصبحت فيها قادرة على الاستغناء عن الله، وصار للمرأة الآن أن تختار الطفل الذي تريد بالمواصفات الوراثية التي تريد، وخلاص البشرية وصلت مرحلة النضج الكامل اللي استغنت فيها عن الخالق جل جلاله. طب يا جماعة ما تريحوا نفسكم، بدل ما تستنسخوا بالطريقة اللي انتوا بتقولوها دي، والاستنساخ يعني صعب، طب ما تبقوا على أولئك، ما تخلوا رئيس أمريكا ما يموتش، رئيس روسيا ما يخلد، أي ملك ولا أي زعيم ولا أي رئيس ما تخلوه يخلد. لا يا حبيبي، والله ما في مخلوق على وجه الأرض يملك، والله ما يملك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، كله ضعيف، كله فقير. تملأ قلبك بالخلق ليه؟ ما قيمة مدح الخلق لك وأنت عند الله مذموم؟ وما قيمة ذم الخلق لك وأنت عند الله محمود؟ علق قلبك بالخالق. المرائي مشتت الهم، مشتت الفكر، مشتت القلب، مشتت العقل، لأنه عاوز يرضي فلانا ويرضي فلانا ويرضي فلانا. ما بيعرفش، بيتعثر. إن أرضى فلانا أغضب فلانا. لا يمكن أبدا، لا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يرضي الخلق، كل الخلق. يا حبيبي مالك بالخلق؟ والله العظيم تراب فوق الأرض، كل الخلق تراب، والله العظيم تراب. علق قلبك بالخالق يا ابن التراب، ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروبه. هتقول لي فلان بيضرني بالفعل، والله ما يقدر إلا بأمر الملك، والله ما يقدر إلا بأمر الملك. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء خلاص ومقدر ليك قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هو خلاص قدر عليك، قدر عليك. فعلق قلبك بمن يقدر جل جلاله، علق قلبك بمن يقدر النفع والضر. وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له أي للضر إلا هو. وإن يمسسك بخير، وإن يمسسك أي الله بخير فهو على كل شيء قدير. ما تخافش، والله ما تخاف، وكن على يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. والله لو طلعت السماء ما أخطأك ما قدره عليك ربك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. الله على الكلمات العقيدة الإيمانية اللي تملأ القلوب بالثقة واليقين في الله جل وعلا، وتجعل القلب مملوء بحب الخالق، ولا توجد فيه ذرة واحدة للتعلق بأي من الخلق أبدا، والله ما فيه مكان أبدا لأي مخلوق على وجه الأرض. هو ده قلب المخلص الصادق، قلب كله مملوء بحب ربه والإيمان بربه وخوف ربه والتعلق بربه جل جلاله. فما قيمة تعلقك بالخلق وقلوب الخلق جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف شاء. فكن على علم بعواقب الرياء في الآخرة وعواقب الرياء في الدنيا. خلي بالك، ستسمع بأذنيك ذمك على ألسنة من تصنعت لإرضائهم. هم أول من سيذمك، وأول من سيهينك، وأول من سيذلك، من تصنعت بالعمل من أجل أن تنال عندهم المحمدة والمنزلة والمكانة والسمعة والشهرة. عاوز الدليل؟ خذ كلام البشير النذير في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع، ها يعني من أراد السمعة سمع الله به، أظهر الله سره وجعله علانية، وأخرج ما في نيته وقلبه للخلق، وسربما يسمع هو بأذنيه قول الناس: فلان ده بتاع سمعة، عاوز بس عاوز مزيكا وعاوز إعلامه وعاوز يعني بروباجند زي ما بقوله، عاوز دعاية يعني. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. انت طالع ليه؟ تتكلم ليه؟ وبتعطي ليه؟ وبتمنع ليه؟ وبتكتب ليه؟ وبترسم ليه؟ وبتدخل ليه؟ وبتخرج ليه؟ وبتحب ليه؟ وبتكره ليه؟ كل ده ليه؟ لله ولا للدنيا ولا للخلق؟ من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والخطابي وغيرهما: أي من عمل عملا من أعمال الخير يقصد به المخلوقين أظهر الله عز وجل سريرته وجعلها بين الخلق علانية. هو أنت فاكر لما بتقفل على نفسك الحجرة الخاصة وتنزل الستارة وتبقى خايف كل شوية عمال تنظر بنتك بتبص عليك ولا بتنظر عليك ولا زوجتك بتنظر عليك ولا ابنك بينظر عليك، وخايف جدا جدا من الخلق ومن اللي في البيت، من البنت اللي سنها 4 سنين، خايف تدخل عليك او تنظر من ثقب الباب لتراك في موقع فاضح وانت تشاهد فيلما اباحيا قذرا، انت خايف من الخلق ومع علمك يقينا ان الله يسمعك ويراك، لكنك جعلت الله اهون الناظرين اليك. انت فاكر ان القفله دي ما حدش شايف، انت فاكر ان الخلق مش هيعرفوها؟ يا انت لسه هنا، ده انت ورا خالص، ده انت متاخر خالص، انت لسه متصور ان الخلق مش هيعرفه المعصيه دي؟ اقسم برب الكعبه سيجعلها الله علانيه ان لم تتب اليه. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، سيجعل سره علانيه وسيجعل قصده الخفي ظاهرا جليا للخلق. يبقى لابد من معرفة عواقب الرياء في الآخرة وفي الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية البزار بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة: ما من عبد إلا وله صيط، صيط في السماء، صيط سمعة ومكانة، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. وضع في الأرض، ده كلام الصادق، يعني وضع صيته السيء في الأرض، فستسمع بأذنيك ألسنة الخلق وهي أقلام الحق تعبر عما بداخل قلب هذا العبد من خير أو من سوء وشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرعة الثالثة باختصار، لأن وقفت من بدري، القرعة الثالثة مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. وإن شاء الله تعالى لقاؤنا غدا عن النفس، كلمتنا غدا النفس، موضوع كبير، عن إيه المحاسبة وعن إيه المجاهدة، ومجرد كلمة، والنفس دي عبارة عن إيه ومكانها فين، يعني موضوع جليل. الأمر الرابع الحرص على إصلاح القلب، لأن القلب ملك الأعضاء والجوارح كلها جنوده ورعاياه، فإذا صلحت كما قال النبي صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأخيرا تجديد الإيمان والتوبة، لأن الله تعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا تنسى أن تصحب الصالحين المخلصين المتبعين ممن تذكرك وجوههم بالله رب العالمين، فأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما قال سيدنا رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يطهرني وإياكم، وأن يجنبني وإياكم الرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.